ووقر الإيمان في قلبه، لكنه مع تمكنه من النطق، أما إذا لم يتمكن من النطق هذا شيء معروف، مع تمكنه من النطق محل خلاف بين أهل العلم. نعم، كيف؟ إيه، لكنه ما تعلم إلا أبي عبد المطلب، يعني ما نفى ما هذا، عرف أن دين محمد من خير أديان البرية دينه، يعرف أنه من خير الأديان، لكن ما تنق ولا اعترف به لا باطنا ولا ظاهرا، هو ما تعلم إلا عبد المطلب. لكن لو تصورنا، وهذه مسألة واقعة يعني سئلنا عنها، طالب افريقي يقول لي زميل نصراني اقتنع بالاسلام وقر الايمان في قلبه، لكن حرم، قال له زميل نذهب الى الشيخ الفلاني لتسلم على يديه ويلقنك الشهاده، فذهبوا الى الشيخ قال الان باقي على صلاه الظهر ربع ساعه، أنا الآن تجهز للصلاة وبعد الصلاة تحضرون ويلقن الشهادة. يقول خرجنا من بيت الشيخ فإذا هناك تبادل لإطلاق النار فقتل الرجل. قلت هل سمعته يتلفظ بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا ما تلفظ، ترك حتى يصلي الشيخ ثم يلقنه. كانت كافر مات نصران نسأل الله، هذا في أحكام الدنيا، أما في الآخرة يتولاه الله جل وعلا. جاء عازم على الإسلام، عازم لا شاك ولا متردد، جاء ليلقن فيتلقن. وماذا لو أن الشيخ لقنه الشهادة ما تحتاج ولا دقيقة، وعلمه الوضوء وذهب به معه الباقي يقول ربع ساعة، حتى ولو كانت الصلاة تقام يمضي في وقت، لو كانت الصلاة تقام يلقنه الشهادة ويعلمه الوضوء أو يتوضأ أمامه ويصنع مثل ما يصنع ويذهبون يصلون سويا، لكنه الحرمان صلى الله العافية. شهادة أن لا إله إلا الله في رواية لا يوحد الله، هذه أعظم المطالب، وكل مسائل الدين تابعة للشهادة لا تصح إلا بها. أهل العلم يقولون إن صلى فمسلم حكما، ما سمعناه يتلفظ بالشهادة لكنه صلى مع المسلمين، قالوا مسلم حكما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا عرفناه مشرك، من قوم مشركين رأيناه يصلي، هل نقول لا تقبل منه الصلاة حتى نسمعه يشهد أن لا إله إلا الله؟ على مقتضى الحديث، الحديث فيه ترتيب، الحديث فيه ترتيب، لا الفقهاء يقولون إن صلى فمسلم حكما، فمعنى هنا يكف عنه إذا رؤي صلى، ونهيت عن قتل المصلين، وذلك لأن الصلاة تتضمن الشهادة، الصلاة تتضمن الشهادة. نعم، لكن الغير إذا ما سمعوا شلون يحكمون عليه؟ يقدرون يحكمون عليه حتى يسمع، يعني لو اكتفى بقوله هو مسلم اشهد ان لا اله الا الله لكن انا مسلم، رفض ان ينطق بالشهاده وقال انا مسلم، اذن توضا وراح صلى، يكفي ولا ما يكفي؟ ها، لكن صلى مسلم حكما، لكن مقتضى كوني مسلم حكما أننا نكف عن قتله. نعم، الصلاة ما فيها شهادة.

تختن تبي صد. بعض العلماء يقول هذا الكلام، يقول يترك كافر أصلي أسهل من كون يسلم ثم يرتد، لكن أنا أقول هذا الكلام وإن كان له من حيث النظر حظ لكنه ليس بصحيح، لكن ليس بصحيح. الحديث نص صحيح صريح في التدرج في الدعوة وترتيب الفرائض بعضها على بعض، فإن أطاعوك لذلك فأعلم، فإن أطاعوك لذلك فأعلم، يعني ترتيب. نعم. إذا حكم بكفره فعليه أن يغتسل ويدخل الإسلام من شأن. إذا حكمنا بكفره، نعم. يعني انه مقتول مقتول سواء كان كافر اصلي، يعني المرتد تقبل منه الجزية. طيب عند كم الرافضة يقول تقبل منه الجزية، تقبل منه الجزية ويؤمن، لكن من بدل دينه مقتلوه فرق بينهم، فرق. نعم. طيب أقول الحديث صريح في التدرج وأن الشرائع يبنى بعضها على بعض، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إله يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ومفهومه أنه لم يفترض غير هذه الصلوات الخمس، وفيه دليل للجمهور على عدم وجوب الوتر ولا صلاة العيد ولا الكسوف، لكن الجمعة داخلة في الصلوات الخمس، داخلة في الصلوات الخمس، أما ما عداها فليس بواجب بدلالة هذا الحديث. ها؟ مقيد باليوم والليل في كل يوم والليل، يعني الوتر منه، العيد. ها؟ كيف تأون على الصيام في مدينة الزكاة إلى الحين؟ يقول أن بعض الصلوات واجبة ولو لم تذكر، كما أن الصيام واجب ولو لم يذكر. تريد هذا؟ ها؟ أما ما دل الدليل عليه صراحة بوجوبه من الصلوات أو غيره فلا إشكال فيه، لأنه يكون حينئذ مفهوم الحديث معارض ما هو أقوى منه، وقد يكون لأن الحديث من أواخر في آخر عهده عليه الصلاة والسلام، السنة العاشرة، ما يقال أن الصيام ما فرض ولا الحج ما فرض ولا الحج مفروض والصلاة الصيام، وهذا سيأتي الكلام عليه، لكن الاستدلال بعدم وجوب شيء من الصلوات بهذا الحديث لا شك أنه مستمسك لمن يقول بعدم الوجوب. أعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ على الزكاة، وبعضهم يقول أن الصدقة إنما هي في التطوع

طيب طيب دع عليه بالردة دع عليه بالردة حتى لو معصية من المعاصي دعا بإثم دعا بإثم نكون نخصص بعض ونترك بعض ما هم مزاج هلأ طيب في شيء يا اخوان لان عندنا تعارض يعني في هذه النصوص هناك موانع من قبل الدعاء المطعم لا شك ان له اثر وهناك ايضا الدعوة بالاثم قطيعة الرحم وغيرها من الموانع وهنا يقول ليس بينها وبين الله حجاب مقتضاها قبول الدعوة على أي حال أو بقدر مظلمته أو ينصر على أي وجه من غير تحديد ولو لم تجب الدعوة بعينها ها؟ وعرضه للفتن وتعرض للفتن لأنه لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم ويتفق أهل العلم على أن من ظلم لا يجوز أن يدعو إلا بقدر مظلمته نعم إلا بقدر مظلمته وقالوا في المماطل لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته العقوبة التعزير والعرض التحدث به في كل مجلس إن هذا بقدر مظلمته يقول مطلني فلان فقط هذا ما يروح من عرضه نعم يعني يدعو عليك ولا عليك لمن ظلمك لا هو الآن مقرونة بين الظالم دعوة مقرونة دائرة بين الظالم والمظلوم لدعوت الأحد للصلاح هذه مسألة خارجة تطبق عليها الشروط والأسباب والموانع لكن المسألة في دعائك على من ظلمك هذه هي التي ليس بينها وبين الله حجاب نعم لا هذا فضل منك فضل نعم طيب ما ينحل الإشكال يقول زاد وابق ساعة استجابة ها قد تجاب

ينظر لحضن الفقراء أو للغني المتوسطة بألف وخمس وام ألف هذه رديئة وام ألفين كريمة. هنا يحصل التردد في هل نظلم الغني أو نظلم الفقراء، فيقول الفقهاء ينظر في حضن الفقراء لأن الغني مهما ظلم ما هو مثل ظلم الفقير، يعني المسألة مسألة فرضت لنفع الفقير من الأصل. الشرعية إنما شرعية الزكاة إنما هي لنفع الفقراء، هذا الأصل فيها. لكن إذا كان هناك ضرر لا بد منه إما على الفقراء أو على الغني، وضرر محتمل، قيل له اشتر حقة بألف وخمس عطنية ولا نأخذ مالفين، قال لا لا من الله ما نشتري شيء، خذ هذه ولا هذه، ننظر لحظ الوقت. وليس معنى هذا أنه حقة من المزايين اللي تسوى لها 500,000 600,000 وعنده حقة تسوى لها 1,000 نقول لا نأخذ ليس حظ الفقراء، لا، هذا جائحة بالنسبة له، هذا ما ينظر إلى مثل هذا. لكن إذا كان الفرق يسير ينظر في الأحظ الفقراء وليس في هذا الظلم للغني. الغني خير، قيل له اشتر متوسط، قال له والله ما نفعل. من المجبور ما تعمل عليه، لكنه بسبب سبب ما ارتكب. على كل حال هو ظلم سعد فأجيبه الدعوة، سعد مستجاب الدعوة. لا لا لابد من أن يستوفيه من ولي الأمر، وعلى هذا لا يجوز له أن يتولى هذا بنفسه من غير تفويض من ولي الأمر. وكل شخص من إذا جاء وقت الزكاة ركب سيارته دار على أصحاب الأموال وأخذ زكوات ثم أحضرها إلى بيت المال بعد أن يأخذ نصيبه. ولذلك نجد بعض مكاتب الدعوة وبعض أئمة المساجد يفوضون بعض الشباب يجمعون ويعطونهم نسب هم يفرضون، هذا ليس إليه، هذا لولي الأمر، هذا ليس للأفراد وليس قابل للاجتهاد أبدا إلا إذا فوضهم ولي الأمر. لعاد يصير عندهم تنظيم وفرع لولي الأمر في كل جهة يتولى هذه الأمور، هذا الأصل، لكن ليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر في هذه الأمور. ولا صارت فوضى، من الذي يقدر نصيب عامل الزكاة؟ قدر لو ترك هذا الناس ما بقي زكاة، هذا الإشكال، هذا من باب الإغراء، كأنه قال من قتل قتيلا فلا سلام، من جاء بشيء فله نصيب. هذا لولي الأمر فقط، هو الذي يعين الجباة وهو الذي يحدد النسب ومقدار أجورهم، هذا له. يعطيه من ماله، لا مو من الزكاة، لا يعطيه من ماله أجرة لأنه ريحه، بدلا من أن يفرق أمواله فأعطى أناس يفرقونها بالأجرة، وإلا الأصل أنه هو الذي يؤدي ويتحمل تبعاته. لا العامل إنما يعين من ولي الأمر، يعين من ولي الأمر. حتى بعد لو قال فقير اجمع لي أنا مدين ب100,000 وأعطيك 10,000 يملك؟ ما يمشي،

وجد في أهل الكتاب من لا يعرف، وسيأتي في المسائل أن من أهل الكتاب من لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هل في أهل الكتاب ولا في المشركين؟ في المشركين. لأن نفسه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية الأخرى فإخوانكم في الدين. لابد من هذا. نعم. كيف؟ مثل لما أصلي للجمعة بعضهم مشترط كما في المسند، المسند بعضهم مشترط بعض الشعائر وبعض الصلوات أنه لا يفعلها، قبلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الإيمان إذا وقر في قلبه فسيأتي ببقية الشرائع، لكن ما هو مثل هذا بالصراحة، هذا النص محكم وهذاك من المتشابه. نعم. كيف؟ على كل حال إذا التزم فهم معناها والتزم مقتضاها، فمن مقتضاها أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسول. لا بد الأمور التي يشك في قبوله لا لابد أن يركز عليها. ها؟ كيف فليكن؟ إيه هذا أصل في الأمر الوجوب، أمره الله جل وعلا أن يقاتل، الأمر له ولأمتهم بعد، عليهم أن يقاتلوا حتى يدخلوا الناس في دين الله، وهذا من النصح للناس أن يخلصوهم من الشرك الموجب للخلود في النار، دخلوهم في الإسلام الموجب للخلود في الجنة، من كونه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. ولو ترتب على ذلك ما ترتب من قتل وأسر واسترقاق، لكن ليس الأصل في الجهاد التسلط على العباد والاستيلاء على أموالهم وبلدانهم أبدا، هذه طريقة الأحداث، هم الذين يقاتلون من أجل المال ومن التسلط على الناس ومن أجل إذلال الناس وإخلاءهم أبدا. هذا ما عرف في تاريخ المسلمين أنهم فتحوا البلدان من أجل حصول ما يترتب على ذلك من أمر الدنيا، ثم المعروف أنهم من أجل هداية الخلق، ولذلك لو بادروا بالإسلام ما خطروا. كان بعض الأخوان في والليلة ليلة الجمعة وفيها التزامات وفيها طلعات ومع الأسرة وكذا، يقول له نجلس بدون درس المغرب. ها ها لا خلاص نوسع للأخوان قليلا، لأن بعضهم النقص ظاهر اليوم، درس اليوم ظاهر بالنسبة للأيام السابقة، حتى بعضهم قال لو أننا بدون درس الخميس، الخميس وقت النزهة مع الأهل كذا، ما ندري عن درس المغرب، لكن يبقى أن هذه رغبة لبعض الأخوان اللي بيطلع والليل قصير بيطلع من صلاة المغرب. ها؟ الأصل فيه درس، لكن مطلب من بعض الأخوان أن الليلة ليلة الجمعة وجرت عادة كثير من الناس أنهم يخرجون ليلة الجمعة، وخروجهم من صلاة المغرب أوسع لهم من أن يخرجوا مع قصر الليل من صلاة العشاء، فبعضهم يطلب أن درس المغرب أن يترك ليلة الجمعة. أنا واحد منكم، أنا أنا واحد منكم ظروفي في ظروفكم ما نختلف عن شيء. شو يقول أنتم الطلقاء ليه؟ لأن بعض الناس يعني عندهم يعني ترتيب مثل هذا اليوم، بعض الأسر ترتب مثل هذا اليوم. لأن بعض الإشكال من بعض الناس على مدار العام يظنون أن البقاء في البيوت ليلة الجمعة خلاف الأصل، وبعضهم يتزمر ليلة الجمعة وجالس في البيت، والنساء والذراري يعني يضيقون بها ذرعا إذا جلسوا في البيوت ليلة الجمعة. اي والله يهمه، لكن ان شاء الله ما عليه نقص عن الاجر ثبت. اقول الاجر ثبت ان شاء الله تعالى، ولن يعدم فائده. جلس المسجد وقرا له خمسه اجزاء نصف مليون حسنه. ها انا هذا قيل لي يعني من بعض الاخوه، وهو مطلب جيد يعني. فبعد المغرب أنتم الطلق ما في درس. الله يعينكم ويوفقكم. اللهم صل على محمد. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.